لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل يتجلى في القرآن لعباده بصفاته، يعني يبين لهم صفاته ليظهر لهم آثارها، تارة يبين صفات الهيبة والعظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس، وتارة يبين صفات الجمال والكمال، كمال الأسماء والصفات والأفعال، فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، وكذلك يبين صفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، فتنبعث قوة الرجاء من العبد وينبسط أمله ويقوى طمعه فيما عنده عز وجل. وكلما ازداد الرجاء ازداد العمل. ويبين صفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، فتنقمع النفس الأمارة بالسوء وتضعف قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات. إلى أن قال: وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وتوقه وحدته. كل هذا سبق شرحه. قال بعد ذلك: وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة. صفات الإلهية استحقاق العبادة، صفات الربوبية الملك والتدبير والأفعال. فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخالصة. صفات الإلهية الصفات التي تستجلب من العبد الحب والذل، كمال الحب وكمال الذل. يوجب له شهود الصفات الإلهية. يعني لو قلنا كده، صفات العز والكبرياء التي تجعل القلب يذل وينكسر، يبقى دي من صفات ايه؟ الألوهية. لأنه إذا حصل ذلك حصل انكسار وذل، والذل ده من صفات ايه؟ من معاني العبودية لله. لا. فهذا يتعبد. لو قلنا إذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع التي تبعث على الانقياد، وزرد صفات إيه؟ الإلهية. إذا تجلى بصفات الجمال والكمال، هذه صفات الإيه؟ الربوبية أو كمال الذات. وكذا صفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم صفات الربوبية. يقول: فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخالصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به، الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى حبا له عز وجل ورغبة في النظر إلى وجهه وسماع كلامه لشديد الحب، والأنس به في بذكره سبحانه وتعالى. إذا ذكره شعر بالأنس والود والقرب، بخلاف من يكره نفسه على الذكر وينتظر وقت انقضائه وانتهائه، فالصلاة عنده واجب يؤديه. وأما الذي يشعر بالأنس بالله فأرحنا بها يا بلال. وكذلك الفرح بالله سبحانه وتعالى، أن يفرح بولود الرب، أنه قد وجد ربه، أي وصل إليه، أي وجد حبه، وجد قربه، وجد أثر عبادته، وجد طعم الإيمان به. فالفرح بالله عز وجل كما قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بوجوده ليس بمعنى أنه كان جاهلا بوجوده، لكن المعنى أنه وجد الله، يعني وجد الطريق إليه، كما احفظ الله احفظ الله تجده إيه؟ تجاهد، تجده. هو ده معنى أنه وجد الله تجاهها، وجد الله إلهه، وجد يعني عرف الطريق إلى الله، وجد القرب من الله، وجد حب الله، ففرح بذلك أعظم الفرح. والأنثى يقول: والسرور بخدمته، يوجب له شروط صفات الإلهية الأنثى بخدمته. لفظ الخدمة لم يرد في الكتاب والسنة، المقصود به عندهم العبادة، العبادة كمال الطاعة، أنه في طاعة الله عز وجل، فهو يسر بطاعة الله وعبادة الله، فهو فرح بترك المحرمات، فرح بفعل الواجبات، مسرور بذلك، مستريح بها، ليس أنه يراها تكليفا ثقيلا يريد إنهاءه. يقول: والمنافسة في قلب، كلها عبادات عظيمة القدر في القلب، ويترتب عليها عبادات في الجوارح، كالمنافسة في قربه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. المنافسة في قربه عز وجل من آثار شهود أسماء الله وصفاته، فهو لا يكاد يحتمل أن يكون أحدا، أن يكون أحد أقرب إلى الله عز وجل منه في زمنه ومحيطه ومن يعلمهم، فهو شديد الحرص على أن يكون أقرب الخلق الذين يحيطون به إلى الله عز وجل، بل دائما يرجو أن يكون في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى يكون أقرب إلى الله. تأمل قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهذا فيه معنى المنافسة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيهم أقرب يعني كل منه يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا لي الوسيلة، بعد الأذان أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو. فهو يرجو أن يكون أسبق الخلق وأقرب الخلق إلى الله. ولما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج بكى موسى عليه السلام، يعني سأله ربه فقال: ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي. فهو حريص على أن يكون أقرب الخلق إلى الله. يقول: والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته، والتودد إلى الله طلب وده بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه. الله عز وجل جعل الخلق يؤذونه أو يحاولون ضره أو يتكلمون عنه أو يفعلون ضده ليفر إلى الله سبحانه وتعالى، ليفر إلى الله، لأن هذه العبودية عبودية الفرار إلى الله عز وجل أمر بها. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير وبشير. يقول: ويصير هو وحده همه دون ما سواه، يكون كل إرادته الله عز وجل، يخلص له الإرادة، يريد الله عز وجل. قال: ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. شهود صفات الربوبية لأنه يتعبد لله عز وجل بمقتضى ذلك في ضره ونفعه في ملكه، فهو يفتقر إلى الله عز وجل في كل أموره. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والاستعانة به، لن يستعين بالله إلا إذا علم أن الله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. والذل والخضوع والانكسار من أجل أنه مفتقر إلى الله في حياته وفي حاجياته وفي رزقه وفي استمرار أموره كلها. فاستشعاره بهذا المعنى معنى آخر، يعني مع معنى كمال الذل للإلهية، أنه محتاج إلى أن يعبد الله. أنت تستشعر الحاجة والفقر إلى الله عز وجل والذل له في أن يجعلك عبدا له تعبده دون ما سواه، كما أنك مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في سمعك وبصرك ورزقك وحياتك وفي كل أمورك. فالذل من هذا الجانب وذاك الذل من جانب الإلهية، وكلاهما عبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن كل منهما يحقق لك نوعا يختلف عن النوع الآخر. يقول: وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته. أنه ربوبيته في إلهيته بمعنى أنه مع كونه الرب فهو الإله، فهو سبحانه وتعالى الرب بكمال الربوبية، ولذا فهو وحده الذي يستحق أن يعبد. وإلهيته في ربوبيته أن يشهد مع كونه إلها معبودا فهو سبحانه وتعالى الذي يصلح شأن عباده. فهناك تلازم بين معاني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يقول: وحمده في ملكه. مع كمال الملك يستحق الحمد. أكثر ملوك الأرض إذا ملكوا تصرفوا بصفات الملوك، تصرفات الملوك، فلم يستحقوا أن يحمدوا على ما تصرفوا لجهل وعدم علم وعدم عدل. الله سبحانه وتعالى مع كمال ملكه كل تصرفاته كل أفعاله يحمد عليها سبحانه، له الملك وله الحمد. يقول: وعزه في عفوه. وعزه في عفوه، مع كمال العز عفا، لم يعفو عن عجز كما يعفو المخلوق، يعفو لأنه لا يملك غير ذلك ولا يستطيع أن ينتصر، ولأنه يريد بعفوه ذلك جزاء وأجرا من الله فيعفو. والله سبحانه وتعالى عزيز في عفوه، عزيز غفور، هو العزيز الغفور سبحانه وبحمده. فهو عز وجل مع مغفرته قادر كمال القدرة وعزيز تمام العز. لو أراد سبحانه وتعالى أن لا يغفر لعباده لما غفر لهم، لكنه سبحانه وتعالى يغفر لهم لا لحاجة، يغفر لهم سبحانه مع كمال عزه وقدرته عليهم، ويشهد حكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه وعطاءه في منعه. كلام غاية في الحسن. يشهد حكمته في قضائه وقدره، وكذلك في شرعه يشهد حكمته سبحانه وتعالى، لا يعترض على القضاء والقدر. نعوذ بالله. اللي من دول من شدة آلام الناس ربما قال بعضهم هو ربنا فيه من اللي بيحصل. نعوذ بالله. للأسف كثرت هذه الكلمات الكفرية في الحقيقة في عندما يتكلم البعض عما مع أنهم لم يتعرضوا لذلك. يعني قرأت يعني كلمة كتبتها إحدى الفتيات وفين ربنا اللي بيحصل في سوريا وحلب، ولقيت مقطع في نفس اليوم تقريبا لطفل سوري بيقول من أهل حلب ربنا حكيم عليم وهو الذي أراد أن يحدث ذلك وإحنا نرضى عن الله، واللي ماتوا ماتوا أخويا اللي ماتوا كده راح عند ربنا، هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يعني أراد ذلك. قلت هذا العجب، سبحان الله، هو مش منظره يعني محفظينه كلمتين، لكن هو وجد في جو وبيئة تشرب بها هذه المعاني العظيمة وشهدها. سبحان الله، واحد قاعد برا بعيد خالص ممكن يلحد ويكفر بالله سبحانه وتعالى ولا هو أصيب بشيء، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم في قضائه وقدره، في يعني تقسيم الآلام والنعم واللذات بين العباد بعدله سبحانه وتعالى. وقد يعطي في الدنيا أناسا ليكون حسابهم عنده غدا أشد، يظل كافرا إلى أن يقسم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، يظل يعطى من نعم الدنيا إلى اللحظة الأخيرة سبحان الله، ثم بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر. حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم، يعني ما قدره وقضاه سبحانه وتعالى كله حكمة وكله عدل وكله مصالح في مجموع العباد. يقول ونعمته في بلائه، تشهد نعمته في بلائه، لأن هذا البلاء الذي أصابك فيه وجوه كثيرة من النعم، فيه تكفير للسيئات، فيه زيادة في الدرجات، فيه يعني فتح باب التعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة الصبر وعبادة الرضا، وهذا من أعظم ما يحصل للعبد المؤمن، وكذلك يزداد إيمانا وتسليما، يزداد إيمانا بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، ويزداد صلاة وصياما وزكاة، وهذا البلاء يدفعه إلى ذلك. كم من إنسان مبتلى كثير الذكر ودائم الدعاء والتضرع وراضي بالله سبحانه وتعالى وعطاءه في منعه. إذا منعك شيئا انظر لو كان قد أعطاك هذا الشيء كم كان يضرك من أشياء. تأمل عطاء الناس، عطاء الرب سبحانه وتعالى الناس المال، ماذا يجعلهم يصنعون؟ الملك، سبحان الله، كم سفك الدماء، انتهى الشخص وانتهى الملك وبقيت تبعة الدماء. كم قتل الحداد، كم قتل أبو مسلم الخراساني ليثبت ملك غيره، ثم كانت نهاية أمره أن يقتله. يعني أبو جعفر المنصور أبو مسلم الخراساني هو الذي مكن لملك بني العباس، يقول قتل 600,000 وذهب هو قتيلا لهم في النهاية، وذهب ملكهم بعد ذلك وبقيت التبعات. لو كان خيرا لهم لما أعطوا ذلك الملك بهذه الطريقة، لو يعني لو كان الرب يريد الخير بهم لما أعطاهم ملكا يزدادون به بعدا وظلما وعدوانا. كم من الناس يعطى علما دنيويا فيحصل به كبر، كم من الناس يعطى المال الجمال والقوة الصحة فيعصي الله سبحانه وتعالى فيه. فأنت إذا منعت كنت قد أعطيت. قصة مشهورة بيقولوا واحد الثراء ما تعرفش عليها بتتعب بطريقتين يعني. فبيقول واحد كان بيشتغل عامل في مبولة، وبعدين قالوا اللي هيشتغل لازم يكون معاه شهادة محو أمية. دخل محو أمية وإيه وسقط وما عرفش، ففصلوا فهيعمل ايه. فبعت فاجاب شويه فول وسوداني، فول سوداني ولب وكده، وقعد جنب باب المموله عشان هو ما يعرفش مكان تاني. فزاد شراء الناس منه، فاتسع في ذلك قليلا. وبعد كده راح جاي شاري دكان ايه صغير في وشه، اتسع اكثر لغايه ما بقى راجل مليونير. لو كان عارف يقرا ويكتب كان ايه، كان فضل عامل في المبولة، كان هو اقر في وظيفته وظل على تلك الحال. قصة ثانية بيذكروها، بيقولوا واحد قالوا له الشركة مش عارف هتبعت لك ايه كده على الايميل، قال لهم ما عنديش ايميل. فكان بيشتغل موظف فيها، قالوا حد في الدنيا دي ما عندوش ايميل؟ قال لهم انا ما بعرفش، معرفش استعمله. قالوا لا ايه، مش هينفع، مش هتشتغل عندنا. فالمهم ان هو خلاص ما اشتغلش عندهم، فبدا برضه يمارس نشاط تجاري. و يعني في شاحنات وكده. والمهم ان هو ايه، النشاط التجاري ده تقدم لغايه بقى عنده اسطول شاحنات. فجاي واحد بيقول له بيعرض عليه زي عقد تأمين على الحياة وكده، وانت أموالك كتيرة وأمن على الأموال دي. فقال له طب ابعت لي الشغل بتاع دي. قال له طب اديني الإيميل بتاعك. بعد ما كده فقال له عنديش إيميل. قال له معقولة ما عندكش إيميل؟ ما لو كان عندك إيميل بقى. قال له ما كنتش بقيت كده. ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم. إذا منع عبدا شيئا فقد أعطاه، ولكن أنت دائما تنظر تحت قدميك فيشهد عطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، في أنه الذي يدبر الأمر، في أنه القائم بنفسه عز وجل، القائم على أمر السماوات والأرض ومن فيهن، قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، القائم على شأنهم في تدبير كل أمورهم موتا وحياة ورزقا وخفضا ورفعا وعزا وذلا وملكا ونزع الملك وكل شيء، هو عز وجل الذي يدبره. فيشهد في كل ذلك البر بعباده المؤمنين والإحسان إليهم إحسانه إلى الخلق جميعا، ولكن كلمة البر خصوصا هي عباد الله المؤمنين، إنه هو البر الرحيم. وقد أعطى الكفار عطاء عظيما، وأعطى كل مخلوق عطاء عظيما، لكن لم يشكروه فلم يستحقوا فضله وبره ولطفه. لطفه بمعنى إيصال خفي للنعم من حيث لا يشعرون، لطف بهم من حيث من طريق غير ظاهر أوصل إليهم نعمته وحفظه وعافيته وإحسانه ورحمته. الرحمة العامة والرحمة الخاصة، الرحمة العامة بالخلق جميعا والرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين. يقول عدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه. هذا ربنا يستر على عبده المؤمن أشياء كثيرة جدا هو يعلمها منه، ولو فضحه لابتعد الناس عنه. كما قال بعض السلف، لو كان للذنوب رائحة لما جلسني أحد، أو لما قعد إلي منكم أحد. فالله عز وجل يغفر ويستر يتجاوز عن عباده المؤمنين ويغفر لهم سبحانه وتعالى. ف فذلك من جوده وكرمه، ويوم القيامة يكون هذا أعظم. يقول الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته بيمينه. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه يذكره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويعطى يعني صحيفته قد بدلت سيئاته حسنات. فيقول العبد: يا رب إني فعلت أشياء لا أراها هنا. يعني بيدور على حاجات وعارف أنه عملها وربنا ما ذكرها له، ما ذكرهاش له سترا عليه أيضا. فيوم يقول: أنا عملت حاجات عشان تتقلب حسنات، أيه تتقلب حسنات يعني. فهي جعلت كذلك، ولكن هو كأنه مش عشان ربنا ما ذكروش بيها فبيطلب ذلك. هو سبحانه وتعالى كريم جواد، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه في الشرائع. هناك حكمة بالغة فيما شرع من العبادات والمعاملات والعقائد، شرع لنا أكمل شيء، له الحمد سبحانه وتعالى يحمد. أنعم علينا بهذه الشريعة وحكمته فيها بالغة سبحانه والحمد، وعزه في رضاه وغضبه. يشهد عزه وهو راض، وعزه وهو غضبان سبحانه وتعالى، وحلمه في إمهاله وكرمه في إقباله. إذا أقبل على عبده بالعطايا والمنن والرحمات والفضل منه عز وجل سبحانه وبحمده، ويمهل عباده يحلو عليهم لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا، فإذا أصروا عاقبهم بعدله سبحانه وتعالى. يقول: وغناه في إعراضه. إذا أعرض العبد عن ربه أعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هو غني عنهم مهما فعلوا من معاصي، لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. وكذلك إذا فعلوا الطاعات لم يزد ذلك في ملكه شيئا. لو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو كانوا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. فإذا أعرض عن عبده فهو غني عنه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إليه ولا إلى طاعته، ولا يحتاج إلى الخلق جميعا سبحانه وتعالى. يقول: أنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين. لماذا؟ لأن كل واحدة من دي هم عندهم أنها تستحق ليه التأويل. البر واللطف والإحسان والرحمة والقيومية مش مستمع صفات، الحكمة مش مستمع صفات، و الجود والكرم مش من سبع صفات، المغفرة والستر والتجاوز والنعمة والعزة والرضا والغضب والحلم والكرم والإقبال والإعراض والغنى، كل ده عندهم إيه؟ مردود لواحدة منين؟ من السبع. أول ما يسمع كلمة دي يقول: آه لازم تؤول، لأن ظاهرها التشبيه، تشبيهها وأعوذ بالله. اسم الغني ده وصفة الغنى حاجة مستحقة عشان نقول انها يعني يستحق، يجب ان تؤول. العزيز، العزة، الحكمة، لا، هم عندهم الصفة السبعة اللي قالوا ان العقل يثبتها. والله ان العقل لو تدبر لا يثبت الصفة الاخرى، لانها صفة ايه؟ كمان في الحقيقة. عشان كده بيقول: اذا تدبرت القرآن واجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، يرضى عمن يطيع ويغضب ممن يعصيه، يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، يعطي ويمنع بعلمه وحكمته، ويعز ويذل ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة في فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. قراءة القرآن مع التدبر، وخصوصا آيات الصفات ويعني وآثارها، من أعظم ما يعين العبد أو يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، ويشهده شيئا آخر غير الذي ينشغل الناس به. اللهم من علينا بفضلك رب العالمين، وأرنا ملكوت السماوات والأرض، واجعلنا من الموقنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.